إنه ما جاء أحد بمثل ما إلا. جئت به إلا عودي. الله أكبر. نعم. سنة الله في خلقه. نعم. هناك هل يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء على المائدة أو غيرها وخاصة أخ الزوج وأخت الزوجة؟ ما يجوز يا أخي، لأنه اليوم التربية ليست تربية إسلامية. كان يمكن أن يقال بجواز مثل هذا الأمر العارض فيما لو كان هناك تربية إسلامية، أي مثلا الزوجة أمام سلفة، يعني أخو زوجها تظهر بثياب شرعية وتظهر بوجهها الطبيعي، مو محمرة ولا مغدرة ولا مكياج ولا أي شيء، ثم تحافظ على أدبها في حديثها إن تحدثت، فلا بسمة ولا ضحكة ولا غمز من باب أولى. لكن هل لهذا وجود في تربيتنا الحاضرة؟ الجواب لا وجود له، لذلك نقول لا يجوز. نعم. من إيش؟ ما حكم من يجسم ما علمه بالحرمة؟ بحرمة الدخان. كذا يشرب الخمر وهو يعلم أن الخمر حرام، يعني سؤال غريب شوية. أنت عم تقول أنه يعلم حرمة الدخان ويشرب الدخان، ولا ما هذا سؤال؟ طيب ما حكم من يشرب الخمر وهو يعلم أنه حرام؟ يعني سؤالي هل هو معاند؟ هل هو نفس الجواب يا أخي؟ ما حكم من يشرب الخمر وهو يعلم حرمتها؟ شو حكمه؟ ما لك عارف أنت تسأل؟ أكيد، لأنك ذكرت كلمة معاند. شو بتقصد؟ لا هلا أخيرا ذكرت كلمة كافر، هي أدهى وأمر. هلا بدنا نحاسبه على الأولى، مو محاسبة يعني عذاب وكذا، لا، وإنما شو بتقصد منها؟ هل هو معاند؟ هل كل من يرتكب محرما يكون معاندا عندك؟ ها؟ في منهم من يكون معاندا؟ والله أعلم. الله أعلم، أنك ما تدري ما تقول. الله يهديك يا أخوان، هو يعلم أنه آثم. معاند ولا نمحيها؟ نمحيها. نمحيها. خلصونا ها. خلصوا هو الله يهديك. يا أخي تخليصه بضره. عكس ما تظن أنت. لا تخليصه بتسليم إن شاء الله. تفضل. سيدي، هو سؤال قد يكون في شيء من الغرابة، خير إن شاء الله، لكن أجد ضرورة الصحيح، خير إن شاء الله، لأن أمتنا تفتقد كثير من العلماء أمثال فضيلتك. عفوا. والصحيح في كثير من مطالعاتي كنت أجد في الكتب أن العالم الفلاني لم نعثر له على ترجمة، يعني شيء عن حياته. والهدف من السؤال أن يحدثنا الشيخ ناصر الدين الألباني عن ناصر الدين الألباني، حياته، نهجه في تحصيل هذا العلم، لأنه قبل قليل ذكرت كلمة، وكلمة قيمة جدا، كلمة العلم النافع، العلم الناصر. وكما تعلم أننا اليوم كما تفضلت في أحد الكتب نعيش في فوضى علمية، واللي ما بكون صاحي بكون في أخذ العلم بكون كحاطب ليل، يظن أن كل ما يقرأ علم وهو ليس بعلم. فنحن نريد أن يحدثنا الشيخ ناصر الدين عن نفسه، وكيف حصل على هذا العلم طبعا هو بمعونة وبفضل من الله أول ما أصبح. نعم، لكن النهج الذي اتبعته حتى استطعت أن تصل إلى هذه المرحلة من العلم، ومع العلم كما نعلم أنك لم تدخل جامعة، وكما يقال أنك لا تحمل حتى الدراسة الثانوية، لا نعلم إنما كما يقال. لا هو صحيح، هذا من كلامهم الصادق. لأنه في نعم لأنه في الواقع أنا ألزم تقريبا مكتبة المسجد الحسيني، ويتردد عليها منهم من يطعن ومنهم من يدافع، وهذا أخونا أبو أحمد يشهد. شايف؟ فنريد أن نعرف وإن شاء الله أن نتعلم كيف تعلمت، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحصول على هذا العلم. وشكرا. بارك الله فيك على الجواب على هذا السؤال، ما يمكن تحقيقه في جلسة ولا في جلسات، هذا ولا سيما والشيخ الألباني كما ترى صدق عليه معنى الشيخ لغة، وقد بلغ من الكبر عجية، فهو لكي يستطيع أن يقدم لحضرة السائل خلاصة من ترجمة حياته، فذلك يستدعي ويطلب منه أن يعصر فكره ودماغه عصرا، وهذا ليس بالأمر السهل أولا، وثانيا لا يحسن للشخص أن يترجم نفسه بلسانه، أقول هذا ثانيا، وهذا هو العمدة عندي، وإنما أفعاله تغني الدارسين لكتبه عن أقواله، وأقواله وأفعاله قد تشهد لبعض أقواله التي قد يضطر أحيانا إلى أن يتحدث عنها. ولذلك قبل أن أفلت كما يقال فأقول، وثالثا إنما بقي من العمر، وعندنا في الشام يقولون بهذه المناسبة ما بقى في الكرم إلا الحطب، فلذلك والعمر قصير لم يبقى لدي مجال أن أعود وأسجل الأفكار وشيئا من تاريخ حياتي، ولكن هناك بعض الترجمات يعني ربما وقفت على شيء منها تحوي الكثير من ما عنه سألت آلفة. فعلى كل حال الجواب عن السؤال كما تريد لا يناسب المقام أولا، ولا استعداد عندي للخوض فيه ثانيا، فمعذرتان، والعذر عند كرام الناس مقبول. نعم. حكم إيش؟ حكم تعلم أحكام تلاوة التجويد. ربنا قال ورتل القرآن ترتيلا، فهذه القراءة التي فيها هذا الترتيل التي تلقاه العلماء خلفا عن سلف لا بد منه، لكن هنا شيء من التفصيل أيضا لا بد منه، إن أحكام التلاوة وأحكام التجويد كسائر أحكام الشريعة أي الفقهية، فكما أن في هذه الأحكام الفقهية

يقول لا يستمع مسلم عاصي، فبصيرش تقول مسلم عاصي، بصير تقول مسلم يعصي، أما مسلم عاصي ما في. إذا ما هو الخلاف عن الأمة، الخلاف عن المسلم من هو؟ هل المسلم يعصي أم لا يعصي؟ يعصي. هذا رأيك. المسلم يعصي. هذا رأيك. رأي ورأيه. إذا المسلم في حالة معصية، نحن نتكلم عن الأمة، الأمة عاصية. يجوز أن نقول الأمة الإسلامية أمة عاصية إلا من رحم الله. نحن حين قلنا يجوز. لكن اللي بيقول ما يجوز، شو رأيه بالنسبة للاستثناء؟ ليش ما بيجوز مع هذا الاستثناء؟ قلت أنت إنه ما بيجوز يقول مسلم عاصي. بقول ما بيجوز. طيب ماذا بيقول بيجوز؟ هو يفرق. ويفرق بين المسلم العاصي والمسلم الذي يعصي. فالمسلم العاصي يعتبره يعني أنه لا يعني بكل لا يجوز. هو إما أن يكون مسلما ويعصي أحيانا. أما إذا أطلقت عليه مسلم عاصي كيف هذا يعني؟ يعني هو لا يجوز، كأنه يريد أن يكسره أو يخرجه. يعني في فرق عنده مسلم عصى فيجوز ومسلم يعصي لا يجوز؟ نعم، يعني مسلم عاصي، مسلم عاصي ما في عنده. فاهم يا أخي، يقول مسلم عاصي لا يجوز، أما مسلم يعصي يجوز. يجوز. شو الفرق؟ أنا لا أدري. أيوة أنا لا أدري. أولئك العصاة، أطلق الله العصاة عليهم. أنا أدري فيه منه كثير. أنا لا أدري شو وجهة نظره، لحتى أقول لك أصاب مخطأ. أما مسلم يعصي، طبعا هذا الذي يزني. يزني، ألا نقول يعصي؟ يعصي. طيب ألا نقول من باب أولى عاصي؟ هنا يخالف، هو استدل بهذا الحديث بارك الله فيك، قال أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حين يزني، قال يعني الحين هنا يعني أنه في هذه اللحظة، أنه ليس حاله دائما أنه عاصم، وإلا لا خرج. لا طول بلاك شوي. ومن إخوان الطيبين اللي يعني معليش يا أخي، معليش بس بدنا نفهم وجهة نظره يا أخي. نعم. هل هذا إذا كان يعني وهو يسرق إجت رصاصة ومات؟ مات سارقا. طول بالك ما يزيد. نعم. مات كافرا؟ لا. صاحبك شو بيقول؟ أنا ما مسألك. صاحبي يعني صاحبي ما ناقشت هكذا. شوف إذا لذلك ما بقدر أنا أعطيك جواب على سؤالك. طيب غيره. شيخنا هذه المسألة. طيب تفضل. وين صاحب؟ هي موجودة. آه. طبعا كاتب كلام طويل تحت عنوان ما يحرم على المحدث. نعم. ثم أتى. بدنا النقطة الإجابة الأخ. قول وما قيل بعد أن ذكر الآية وهي لا يمسه إلا المطهرون، قال وما قيل من أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ يبعده أن اللوح غير منزل وإنما المنزل القرآن، ولأن النبي إلى آخره. ثم يقول وما قيل من أن المطهرين الملائكة يبعده أن الآية فيها نفي وإثبات لا يمسه إلا المطهرون والسماء ليس فيها إلا المطهرون، فعلم من ذلك أن الله تعالى أراد الآدميين إذ هم الذين يطلق عليهم مطهرون وغير مطهرين ولا يقال ذلك في الملائكة. المهم أنك أحسنت النقل واطمأننا الآن أنه إذا رددت فسوف لا أرد عليك وإنما أرد على من نقلت عنه، هذا الذي أردته، مو لازم هذا؟ أولا هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، هذا خبر من الله تبارك وتعالى وليس إنشاء لحكم شرعي يتعلق ببني آدم المكلفين. شو أول آية؟ وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين. فهو يتكلم ربنا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فالآية هذه تتحدث عن أمر غيبي. يقول أن هذا القرآن الذي يتلى عليكم من محمد صلى الله عليه وسلم هو في كتاب مكنون، أي مكنون يعني مستور يعني محفوظ، كما جاء في الآية الأخرى في لوح محفوظ. كيف الآية؟ قرآن مجيد. نعم نعم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كما أخبر في هذه الآية أن هذا القرآن المجيد في لوح محفوظ هذا مجرد خبر، أي أن هذا القرآن لا تطول أي الشياطين حتى تغير وتبدل، فهو في لوح محفوظ. نفس المعنى هنا في كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ. وكما يقول العلماء القرآن يفسر بعضه بعضا. لا يمسه إلى المطهرون، كلام المؤلف عاشور هذا يرد عليه بناحيتين. الناحية الأولى أن هذا مجرد خبر عن الله كما أخبر في آخر سورة المروج، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، خبر يتعلق بعقيدة المسلم ولا يتعلق بعمل له. لا، كذلك الآية الأخرى فلا يريد قوله أنه ليس في السماء إلا ملائكة مطهرون. الجواب هو لأنه ليس في السماء إلا ملائكة مطهرون، قال الله عز وجل أن هذه الآيات المحفوظة في اللوح المحفوظ والتي تتنزل بها الملائكة لا تتنزل بها الشياطين، وإنما تتنزل بها الملائكة المطهرون. هذا الرد الأول. الرد الثاني، البشر أولا لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة أنهم يوصفون بأنهم مطهرون، حتى الأنبياء والرسل المصطفين الأخيار لم يوصفوا أبدا بأنهم مطهرون. شو معنى مطهرون؟ أي مطهرون خلقة وفطرة، كما قال الله عز وجل في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أهؤلاء الملائكة هم الذين وصفوا في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون. أما البشر فالصالحون منهم متطهرون، أما العصاة منهم هم متلوثون. لذلك ربنا عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون الذين أذنبوا ثم تابوا إلى الله، فبسبب توبتهم تطهروا من آثارهم، من آثار ذنوبهم ومعاصيهم، فصاروا متطهرين. لم يخلقوا مطهرين، الذين خلقوا مطهرين هم الملائكة فقط. أما البشر الصالح فهو من شأنه أن يخطئ وأن يتوب إلى الله، كما قال في الحديث إيش خير التوابين؟ إن الله لا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فبني آدم خطاؤون خلقة، كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هكذا ربنا عز وجل فطر أي خلق الناس لم يجعلوا ملائكة مفطورين على الطاعة وإنما مفطورين على المعصية ولكن بشرط إيش؟ التوبة. فعصى آدم ربه فغوى. إذا كان آدم أول الأنبياء وجد البشر أب الأول قد ارتكب المعصية ذريته تبعت بهذا الطابع ولكن الصالح منهم هم الذين يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فهؤلاء الصالحون الذين يتوبون بعد أن يذنبوا هم المتطهرون ولا يصح لغة أن يوصفوا بأنهم مطهرون لأن المطهر هو المطهر خلقة كالماء الذي ينزل من السماء وهو طاهر مطهر لكن حينما يخالط هذه الدنيا فيمكن أن يختلط فيه شيء مما يخرجه عن طهوريته. الملائكة في الآية هم المطهرون ودري على ذلك من كلام السلف قول إمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أو في هذه الآية أحسن قال في الموطأ أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كقوله تبارك وتعالى وهذا في الواقع من فقه إمام دار الهجرة أنها كقوله تعالى في سورة عبسة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هؤلاء السفرة هم المطهرون المقصودون في الآية السابقة. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مناسبة عيد الأضحى والأضاحي ورب الأضاحي بعض الإخوة يسأل هل يجوز في قضية جمع النيات ما بين مثلا الأضحية والعقيقة أو الأضحية والنذر أو الأضحية والصدقة مثلا عن قريب أو عن ميت؟ لا. والجواب هذا يتفرع من معرفة حكم الأضحية أولا وحكم العقيقة والنذر ثانيا. حكم الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بل بالغ فقال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فإذا الذي يستطيع أن يضحي فقد وجبت عليه الأضحية. العقيقة هي واجبة أيضا لأدلة كثيرة لسنا الآن بصددها ولا يغني واجب عن واجب واجب عن واجب لا يغني. لو كانت العقيقة سنة أو كانت الأضحية سنة وإجا يوم الذبح عن الولد فذبحها في اليوم السابع وكان اليوم السابع يوم من أيام عيد الأضحى كان بيمشي الحال. هذا على افتراض أن كل منهما سنة غير واجب. أما والواقع أن كل منهما واجب فعليه ذبيحتان إن صادف ولادة المولود في يوم من أيام العيد، وإلا فالأضحية تكفي حتى يأتي المولود في أي يوم آخر. النذر أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الوفاء بالنذر واجب أيضا، وقد أثنى الله عز وجل على أقوام كانوا ينذرون ويوفون، فقال عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن لا تغني الأضحية عن العقيقة ولا عن النذر، بل كل من هذه الأمور الثلاثة عليها ذبيحة غيره. تفضل. الحقيقة في سؤالين: الأول عن صيام يوم الجمعة وهو موافق لعرفة، لابد من ضم الخميس إلى الجمعة. طب كيف يفهم حديث مسلم: إلا أن يوافق صوم أحدكم؟ ومثلا أنا مما اعتدته أن أصوم يوم عرفة، ما في روايات أخرى إلا يوما قبله أو بعده. طب إذا يعني كيف يفهم الاستثناء إذن؟ هذا الاستثناء الحديث يفسر أو يفسر بعضه بعضا. الحديث في صحيح مسلم الذي ذكرته أنت من حديث أبي هريرة، ثم جاء بألفاظ أخرى صحيحة ذكرها الحافظ بن حجر نفسه، وهي: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا تفسير للرواية التي أنت تذكرها، ولا يجوز أن نفسر أو أن نأخذ من الرواية الأولى معنى أوسع مما وضح هذا المعنى في الروايات الأخرى عن أبي هريرة من جهة وعن غير أبي هريرة من جهة أخرى. يضاف إلى هذا أنه جاء في رواية في صحيح البخاري نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. تعرف هذه الرواية؟ قرأتها عند ابن حجر، أنا رجعت المسألة، لكن القضية إنه الموافقة إذا قلنا يوما قبله. هذا أيضا الكلام أنت قرأت هذه الرواية؟ قرأتها. فاليوم سيأتيك يوم جمعة يوم عرفة، أفردت يوم الجمعة بالصيام أم لا؟ إن أفردته فأخذا بموافقة. يا الله يهديك، لا تجادل، لا تقول إن أفردته. أفردته، لأنه سيكون إما إفراد أو لا إفراد. فأنا أقول لك سيأتيك يوم الجمعة فصمته وحده، صدق عليك أنك أفردته بالصيام أم لا؟ صدق. فإذا كيف نصوم هذا اليوم وحده؟ أنت متأثر بالحديث الأول. ما هو كيف أفهم الاستثناء؟ يعني أجبتك بارك الله فيك، تفهمه بالرواية الأخرى المفسرة للأولى: إلا يوما قبله أو يوما بعده. تفهمه بالرواية الثالثة التي ذكرتها أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، إفراد يوم الجمعة بالصيام. لو لم تكن هذه الرواية فرواية إلا يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ آخر إلا في صيام يصومه، في صيام يصومه. هل هناك صيام يصومه؟ ليس هناك صيام يصومه. تفضل. نفس السؤال نفس الجواب. نعم. دعا حسن الثقاف إلى حلقة علم في بيته، فحسن الثقاف كفر ابن تيمية. ما فيها أخي هذا علم؟ ما حكمه؟ اسأل أخي عن شيء فيه. حسن الثقاف هذا رجل أضله الله، لا أقول أضله الله على علم، لأنه لا علم ولا تقوى ولا صلاح ولا أي شيء. دعونا من الأشخاص. شيخي أنا موظف في الجيش إمام مهدي. نعم. طبعاً بدرس على الناس بأن فيهم بدون لحية ومفلتحة يعني حالياً. أبداً لحيك إن شاء الله بالمعنى. ما حق الإمام يجوز أنا أم ولا ما يجوز؟ يجوز إيش يا؟ وياك. نعم. واجب عليه اللي عنده سعة واجب عليه اللي يضحي ولا يشكر. وإذا ما ضحى هو آثم مخالف للرسول. لا يضرب مصلى كمان هيك يقول. تفضل. بالنسبة للنذر يا شيخ يعني في نذر. بالنسبة لإيش؟ النذر يعني أنا أيام بقيت بالجيش نذرت نذر فيه شيء من الصعوبة وهو إنه الإنسان يضع شيء في جرة فيها شيء من القادرات أجلكم الله من شدة ما شاف الإنسان فماذا يفعل؟ قبل كل شيء مدام أنت تعمي علينا ولا تفصح ونسامحك بس نسألك هذا النذر تعتبره نذر طاعة ولا نذر معصية؟ إذا كان هو بقى مطمئن شلون أنا بدي أجاوب؟ أنت تعرف إنه قول الرسول عليه السلام صريح في الموضوع من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا كان النذر الذي أنت نذرته وما عرفنا منك كنه وحقيقته طاعة وجب عليك الوفاء به إن استطعت إليه سبيلا وإن كان معصية لم يجب لك أن تفي به عليك كفارة. فهذا بتريد أنك تشرح الطابوس اللي وقع فيها حتى نشرح لك الجواب وإلا كما تدين تدان. يعني أنا أقول سبيل إن شيء زي هيك نظر يصلي من يوم ركعة سبيل إن أنت تقل من مكان لمكان تحتي وقاعد يصلي فيه هذه معصية ولا طاعة؟ هذه معصية طبعا وضع شيء من الفضلات الفضلات فهمت يا أخي إيه؟ إنه وضع وأكسر باب القسم أو باب الكتيبة التي كنت أخدم فيها هلا زائر صرت حر يعني خلاص خلاص من العسكرية كسرت الباب يعني لا ما كسرت قصدت يا شيخ هل أفي بالنذر أم أدفع كفارة؟ لا كفارة كفارة أي نعم يعني كانت كفارة اليمين؟ أي نعم جزاك الله خير سيدنا هسه في بالنسبة للإمام حين أصعد إلى المنبر يوم الجمعة فعند التأمين أي يؤمن الإنسان معه أم لا لا يؤمن يدركه هو تأمينه ولا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الله أيما أكبر أيما أكبر ذكر الله ذكر الله جزاك الله خير حياكم تفضل الدول العربية لا تحكم كاملا القرآن الكريم وإنما تحكم بدستور أجنبي فمثلا السارق تقطع يده والزاني يرجم وشارب الخمر يسدد 80 جلدة فليش ما بنعمل في هذا؟ ليش ما بنعمل في ماذا لا يقول ما أنزل الله عليه؟ وشو عقوبتهم اللي ما بحكوا في تنزيل الله؟ ما عقوبه من لا يحكم بما أنزل الله؟ أعطيني شوية مي عقوبة الذي لا يحكم بما أنزل الله كعقوبة الأفراد المحكومين الذين لا يحكمون بما أنزل الله مفهوم الجواب ولا مكتير؟ توضيح شوية توضيح ما يكون

هل يعودوا على أنه يمد إيده مشان يقبلوها؟ فتحوا وقالوا أن هذا تقبيل اليد. ما كان السلف الصالح يفعلوا مع الأمراء مع الحكام مع العلماء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، هل نخلي من الصحابة؟ نادر جدا جدا أنه كانت تقبل يد أحدهم. أما أن يمد أحدهم يده فهذا مستحيل. فإذا فرضنا هالجماعة لحول الشيخ هذا أو هالشويخ بمد إيده وبيقبله، هيك عودهم، بعدين انتبهوا صار يقولوا هذا يا أستاذ هل فعله السلف هل كذا هل كذا، بتنبأ بدوبل عليهم بلف بدور، لكن بيفهموا أن الشيخ ما عنده حجة. شو رأيكم مصير الشيخ؟ بمد إيده بيستمر ولا بيبطل؟ ها؟ غصب عنه. كذلك أولى اللي معود أنه كل ما دخل يقومه، وعرفوا أنه هذا خلاف السنة، وانت سمعت الحديث في أول جلسة، بده يضطر إيش؟ يناشي الجماعة تبعه. وهذو مين؟ العلماء. فما بالك بالحكام. لذلك نحن علينا أن نصلح أنفسنا قبل أن نهتم بغيرنا بدليل الآية السابقة. لكن فرضنا آنفا أنه الحاكم يجب أنه ننذر أنك تحكم ما أنزل الله، أن استجاب فبها، ما استجاب طريب أن يتنازل، لا هو متمسك بالعرش تبعه بالكرسي، فيجب مقاتلته. وين المقاتلين؟ وين المجاهدين؟ لا وجود لهم. إذن خلينا نجند أنفسنا. وكيف يكون تجنيد أنفسنا؟ بالعلم والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم. اليوم أذكر قدام أحد الأخوان بقول اليوم إن شاء الله بدي يجي عندي الشيخ ناصر الدين الألباني، هو إذا سمحت لنا سؤال. وصار خلاف بيني وبين زوجتي، قالوا ارتفعت الأصوات وقالها أنا بدي أتجوز، بتقول له علي نذر وأمانة إذا أنك يوم أنك ما تموت لغير أتحنى. شلون؟ يعني عليها نذر وأمانة بس إنه جوزها يموت أنا تتحنى. وبعدين تراجعت وقالت أنا بعرفش عن حالي شو بقول، واعتذرت له وقالت أنا آسف. أيوه. واجب عليها توفي نذرها إذا ضرت طيبة ولا إنسان. الآن السؤال ينصب على نذرها. نعم. فقولها أنه تحني كفيها، هذا كناية عن فرحها يعني بموت زوجها. خليها تقدم كفارة. إذا كفارة كفارة أنه إذا مات زوجها قبل منها وهي ما بيجوز تقدم، فلازم تقدم كفارة. أما إذا ماتت هي قبل زوجها فذهبت هي وكفارة. الكفارة إلا تسألي عن كفارة يوم بموت زوجها، يجوز هي تموت قبل منه. لكن بصورة عامة سبق أنه سأل الأخ عن سؤاله، قلنا عليه نكفر. الكفارة أي يمين يحلف الإنسان ثم يرى أنه غيرها خير منها، فلا يأتي الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه إطعام عشر مساكين، أي كفارة. المجال صلي هنا. يلا أذن. إذا في مجال تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.